ويملكونه قرار قليلة جدا من الطلاب في مثل هذه الأشياء. وحقيقة الأمر مثل ما قال الشيخ ما هو ذلك وفلان لو سلف أجنح جناحا يمينا وجناحا يسارا الجناح الثالث وين وكيف يطير؟ فقوله الذي صار به فعل مضارع وفعل الثنائي